أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله عبد الجواد حمد حمد الله وحمد الله، يقول في سؤال الله: عندنا مسجد في المزارع هنا في السعودية بعيدا عن المدن ونصلي فيه الجمعة، والمشكلة أن الذي يصلي بالناس رجل لكنه لا يجيد قراءة القرآن ولا الأحاديث ولا اللغة العربية، ونصحته كثيرا وراجعته في القراءة كثيرا، ويخطئ خطأ أن يغير معنى القرآن وهو على المنبر، فهل إذا راجعته وهو على المنبر هل يجوز ذلك أم ماذا أفعل في دون مأجورين جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رعب، لا شك أنه ينبغي أن يتولى الإمامة من يحسن قراءة القرآن ويحسن قراءة ما يتلوه على الناس من وعظ وإرشاد في الجمعة، لكن إذا لم يتيسر ذلك ينبغي أن يكون ممن يحسن قراءة القرآن، وإذا كان يشوش على المصلين وعلى الخطيب الرد عليه وهو يخطب فينبغي أن لا يرد عليه وإن أخطأ في القراءة. إذا كان لا يلحن في قراءة الفاتحة في الصلاة فالصلاة صحيحة، إن كان يلحن فيجب عليه أن يتعلم وأن يتولى الإمامة غيره، هذا إذا كان الإمام إماما منصوبا من السلطة، وإذا كان إمام متبرعا فينبغي أن يتولى الإمامة غيره ممن يحسن قراءة القرآن. ولا شك أن من كان مستقيما يظهر عليه علامات الاستقامة والصلاة أولى بذلك من سواه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: سافرت من بلدي في أحد الأيام، وكان ذلك السفر بعد صلاة الظهر مباشرة، فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، فهل أعيد تلكم الصلاة ماذا أفعل؟ لا يجوز أن يصلي المرء صلاة السفر في محل الإقامة، فلا يحل للمرء أن يجمع العصر مع الظهر وهو في بلد إقامته إلا إذا غادر بلد الإقامة، وبالتالي ففعلك في أن تصلي الظهر العصر ركعتين وأنت داخل عامر قريتك التي تعيش فيها فعليك أن تعيد تلك الصلاة، ولا شك أنها إنما وجبت عليك أثناء السفر فتعيدها ركعتين صلاة السفر، وهذا أحوط لك لأنك صليتها في وقت الظهر فلم يكن دخل وقتها، ولو كنت صليتها بعد دخول وقت العصر جمعا وصليتها ركعتين لكان عليك أن تقضيها صلاة حضر، لأنك أديتها في محل الحضر بعد دخول وقتها بغير صفة صلاة الحضر، لكنك أديتها قبل دخول وقت العصر بل في وقت الظهر وقصرت قبل أن تركب السفر فعملك غير صحيح، والله أعلم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا بالنسبة لصلاة العصر، ماذا عن صلاة الظهر يحفظكم الله؟ صلاة الظهر صلاها فيما يبدو لي تماما غير قصر. يقول: صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا. يعيد الظهر أربعا، لم يحن وقت صلاة القصر. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحن نعلم أن الأضحية لا يباع منها شيء، ولكن إذا بعت جلد الأضحية وتبرعت بثمنه للمسجد هل يجوز ذلك؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، يا الله. يا الله. ولا بأس، الحمد لله. لأنه ليس كل المضحين ينتفعون بأضاحي بجلود الأضاحي في بيوتهم، ورميها غير جائز لأنها مال، والنبي نهى عن إضاعة المال، فبيعها وإنفاق ثمنها في وجوه بر من صدقة أو بذل للمسجد من الأعمال الصالحة. جزاكم الله خيرا. أخت لنا بعثت برسالة تقول المرسلة أم حنظلة، أم حنظلة تقول: ما حكم الشخص الذي يجفف أحد أعضائه أثناء الوضوء ثم يتابع بقية وضوئه نظرا لمضايقة الماء لهذه الأعضاء مدة الوضوء إذا الإصابة بحساسية معينة متعينة، وهل هذا ينافي شروط صحة الوضوء في الموالاة؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أنه لا ينافي ذلك، فهي محتاجة أو فهو هذا الإنسان محتاج إلى تجفيف العضو لئلا يتأذى من بقاء الرطوبة عليه، فقد أتم غسله ولم يرد حديث صحيح يوجب أن تكون الأعضاء رطبة كلها حال الغسل. فلو توضأ الإنسان في مهب ريح نشف أحد الأعضاء قبل أن ينتهي من غسل الآخر، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو عبد الله الأسمري من بلسمر بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هل تجوز الصلاة والترحم على من قتل نفسه؟ نرجو شرح الحديث من فضيلتكم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل المرء نفسه، وذكر في هذا الحديث: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديثة فحديثه معه يجاء نفسه بها في نار جهنم، ومن تردى من شاهق يعني رمى نفسه من رأس الجبل وكذا فهو يتردى في نار جهنم. وهذه أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. وأرجو أنه لا حرج أن يدعو المرء لمثل هذا الشخص إذا كان مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان يصلي ويصوم، وإنما ضاقت نفسه بحياته فتحامق وبادر بنفسه، فأرجو أن ينفعه الدعاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ألاحظ فيما ألاحظ كثرة خروج النساء ونزولهن إلى الأسواق، فهل من كلمة للأزواج والآباء والأبناء حول ذلك يحفظكم الله؟ يؤسفني أن أقول لقد أسمعت وأسمع غيري لو ناديت حيا، ويؤسفني أن أقول ولكن لا حياة لمن تنادي. في هذا الزمن تغلبت النساء على الرجال وتبلد الرجال، بل تجد أحد الرجال يجلس في البيت لا شغل له، وتخرج زوجته مع السائق للسوق لشراء بعض الحوائج، وكان بإمكانه أن يعفيها من الخروج ويحضر لها ما أرادت أو أن يصحبها، ولكنها إذا ضعفت الغيرة وكثرت المشاكل وتقدم سلطان النساء وتأخر سلطان الرجال اختلت الموازين أو انقلبت. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمرأة إذا خرجت من بيتها تعرض الشيطان لها، فإن كانت سافرة أو خفيفة الخمار بحيث لا يستر إلا ما ترغب ستره ويبدو ما يفتن، استشرفها الشيطان وأعظم صورتها في أنظار الرجال فصارت تلاحقها النظرات وقد يعجبها ذلك، وهذا من الشر والبلاء. والواجب على الأزواج وأولياء أمور النساء من آباء وإخوة أن يحزموا نساءهم وأن يمنعوهن من الذهاب إلى الأسواق والتسكع ما بين المتاجر ومعارض الملابس والحاجيات، فإن المرأة كلما كانت أكثر استقرارا وقرارا في بيتها كلما كانت أقرب إلى العفة والسلامة، كلما كان مجتمعها مجتمعا أصدق في المحافظة على كريم الأخلاق وجميل العادات. والطامة والمصيبة أن تخرج المرأة عصرا ثم لا تعود إلا بعد العشاء، والبلية أن يذهبن إلى الحدائق فيجلسن زرفاء حلقات ويسرن الزرافات يتمايلن في المشية فيفتن ويفتن، وهذا من البلاء. وضعف الرجال له أثره البالغ، السلطة لا يمكن أن تقوى بكل شيء، السلطة وإن نشطت وإن قاومت فلا شك أن من وراء تحت سلطته واحدة أو ثنتان ليس كمن يحاول إصلاح مجموعات كبيرة. ولو صدق الأزواج والإخوة والآباء والأبناء على كف وكبح جماح النساء وتقليل أو منع خروجهن إلا من لضرورة لتقلص الشر وتقشعت غيوم الفتن. ونسأل الله جل وعلا أن يحقق لأمتنا وبلادنا كل خير وجنبها كل سوء، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له ملاحظة أيضا يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يتخلفون عن صلاة الفجر، بل ويقول إنه يعرف أحد الأشخاص لا يعاير الساعة إلا على 7:30 ثم يصلي الفجر ويذهب لكي يحضر المحاضرة في الجامعة، هل من توجيه شيخ صالح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة، كلمة تتعاقبون يقولون على لغة كلمة البراغيث، ملائكة الليل وملائكة النهار يستمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فهذا الذي يحدد الموعد الذي يستيقظ فيه بعد ذهاب وقت صلاة الفجر بأكثر من 1.5 ساعة في غالب البلاد، هذا قد صمم ألا يصلي الفجر في وقتها، ومثل هذا لا تصح صلاته. لأن الإنسان الذي يحدد الوقت الذي يصلي فيه بعد خروج الصلاة يعلم بيقين أنه لن يصلي الصلاة في وقتها، ثم هو أيضا يتقصد ذلك، هذا لم يصلي. ولو مات في تلك الحالة ربما مات على غير الإسلام، نسأل الله العافية. إن هذا منكر وعمل قبيح فاحش وجرأة على حق دين الله فظيعة. أما من كان يرغب في الاستيقاظ لكن لسهره وطول سمره فلا ينام إلا آخر الليل، ثم لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ويتحرج ويأسف لكنه لا يأخذ بالأسباب، فهذا مقصر مسيء. لكنه ليس كالذي يحدد موعد الاستيقاظ بما بعد صلاة الفجر بأكثر من 1 ساعة في غالب البلاد، إن هذا مقدم على ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها، وهذا الإقدام من أعظم أسباب الفتنة وربما الخاتمة السيئة، وربما مع ذلك أن يفقد التوفيق من الله جل وعلا، لأن الله يغار كما أخبر بذلك نبيه خير محمد صلى الله عليه وسلم: وغيرته عندما تنتهك محارمه. يهيئ له أسباب الدراسة الجامعية مثلا ووسائل الانتقال والكسب، وربما كان في بلد تنفق عليه الجامعة، ثم هو مع كل ذلك يعصي لها عامدا متعمدا ويعطل ركنا من أركان الإسلام. أسأل الله أن يهدي المسلمين، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يلاحظ أيضا فيما يلاحظ أخونا أن هناك كثيرا من الأسر يتهاونون بأمر الحمو، فبعض الآباء يمنع أبناءه ويمنع نساء أبنائه من أن يحتجبن عن أولاده الآخرين. هل من كلمة شيخ صالح يحفظكم الله؟ بئس ما فعل. المفروض على رب المنزل وسيد الأسرة وكبيرها أن يربي هذه الأسرة على كريم الأعمال وجميل الخصال، وأن يحملهم على التقيد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يغلق الأبواب المؤدية إلى الفتنة والاشتتام، فإنه لا يلتقي نظراء الرجل والمرأة إلا وتجد الشيطان بين نظرتين، ولا يقع نظر الرجل على وجه امرأة ولا سيما إذا كان شابين إلا والشيطان ينقل إلى قلب هذا وقلب هذا ما يستطيع نقله. ومن تساهل في توفير هذه الأسباب وتيسير حصولها فقد ساهم في إشاعة المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو ما قال الحمو لا بأس به وأمره سهل ويسير ويتسامح فيما يتعلق به، بل قال الحمو الموت، أي أن الخطر منه عظيم والفتنة به أعظم والشر منه ربما لا يتقى لصعوبة اتقاء الشر، فلا بد من الاحتياط التام. نسأل الله الهداية. والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بعض الآباء يأتي إلى الصلاة ومعه أبناؤه ولكنه يتكرر ألا يأتي بهم، فما هو توجيه الشيخ صالح يحفظكم الله؟ برية قل أن يسلم منها أحد، ومصيبة كبيرة، وربما تفرق الأولاد، هذا يقول أذهب إلى مسجد كذا وهذا إلى كذا، ربما أنهم صادقون أو أن بعضهم صادق، ولكن الحزم ينبغي أن يتصل به من يربي الأسرة ويقوم على شؤون الأولاد، وأن يحملهم على المبادرة إلى المتابعة وارتياد المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله، وذكر منهم رجلا معلقا قلبه بالمساجد. وإنما يتيسر هذا وذاك بالحزم في البداية والتنشئة الكريمة كما يقول ذاك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرة هي الأخلاق الحميدة التي تحلى بها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لكننا نفتقد الشيء الكثير والكثير منها بين أبناء المسلمين. هل من كلمة شيخ صالح؟ يقول هذا المستمع أبو عبد الله الأسمري. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بها السلف، اعتنى بها الصحابة الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه وحال أكله وعند نومه وفي مسيره وفي صلاته وفي جده وهزل مزاح، ولا أقول هزلا، وفي غضبه واشتداده شاهدوه صلى الله عليه وسلم، بل شاهدوه حين يذهب لقضاء الحاجة وحين يريد الاغتسال، فنقلوا لنا كل ما رأوه وسمعوه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، خصاله وأخلاقه وعاداته. فقد كان عليه الصلاة والسلام برا رؤوفا رحيما كما وصف الرب بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بعيدا عن الفظاظة والغلظة، فالله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يأمره الله بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان صلوات الله وسلامه عليه كاملا من البشر في قوله وفعله وفي سائر خصاله، وكان صلوات الله وسلامه عليه يمازح أهله، بل كان في حاجة أهله في بيته، فإذا حان وقت الصلاة قام كأنه لا يعرفهم، وكان لا ينتصر لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام كريما لا نظير لكرمه، كما يقول ذاك عندما سمع بيتا يمدح فيه إنسان إنسانا، فلو لم يكن في جوده في كفه غير جوده لجاء غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. قال هذه لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يؤثر ولا يستأثر، ويعفو ولا يجور، ويصدق ولا يكذب، ويرحم ولا يغلظ، ولا يغضب إلا لله. كان رضاه لله وغضبه لله جل وعلا. وكان طويل القنوت في صلاته، طويل القيام والركوع والسجود في نافلته، يصلي من الليل 11 ركعة، ركعتين خفيفتين فمجموع صلاة الليل غير الرواتب 13 ركعة، ويصلي بعد العشاء 4 العادة، لكنه للتهجد 11 ركعة يتقدمها ركعتان، ولكنه يطيل قراءة، فقد قرأ في مرة من المرات أكثر من 5 أجزاء من القرآن في ركعة واحدة. وهو عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه المزاح الكريم الذي لا كذب فيه، لأنه ينهى عن الكذب في الجد والهزل المزاح وغيره، ولا يستوفي المقام عظيم خصاله، لكن يكفي أن يعلم أن الله قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن خلقه قالت للسائل كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، وذكرت خصال عظيمة، وقالت للسائل أو ما تقرأ يا بني القرآن، ثم قالت له وإنك لعلى خلق عظيم. فكان بحق صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه على خلق عظيم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء به وعظيم حبه وجميل متابعته نحن وسائر إخواني أنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعتقد فيما نعتقد شيخ صالح، وذلك ما نؤمل أيضا أن كثيرا من الآباء يتمنى أن يجد كتابا يجمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأه على أبنائه وأسرته، هل تنصحون بكتاب معين يحفظكم الله؟ ألف الإمام الترمذي أحد أصحاب السنن الأربع، وهو لا يحتاج إلى تعريف، فيتردد على أسماء عامة المسلمين رواه الترمذي. له كتاب اسمه الشمائل، يقصد بذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب شرح بين معانيه كثير من الناس. ممن شرح هذا الكتاب علي سلطان ملا القاري الهندي، وشرحه قبله الزرقاني في عدة مجلدات، والكتاب صغير في حجمه ولكن معانيه تستدعي الاستقصاء، فطبع شرحه لملا علي قاري وطبع شرحه للزرقاني، وشرح الزرقاني واسع كبير في 7 مجلدات. فنصيحة لمن أراد أن يقرأ أن يقرأ كتاب الشمائل، شمائل مصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع شوقي ابن عمر من منطقة حجر بعث يسأل ويقول: لدينا عادة إذا أحد نذر نذرا لله أن يأخذ منه الثلث والباقي يقوم بتقسيمه على الجيران ما يقرب كيلو أو نصف كيلو أو أقل من ذلك إرضاء للجيران، فما هو الأفضل؟ يحفظكم الله. إذا كان النذر مرتبطا بهذه العادة، والناذر عندما نذر قصد معنى ما اعتاده أهل بلده، فلا يجب عليه سوى ذلك، لأن العرف له أثره في الأعمال، إلا إذا كان العمل منكرا فلا وزن للعرف الذي يقر المنكر. والأفضل أن يصرف النذر مصرف الصدقات، إلا إذا خصص به قوم يتصدق عليهم صرف عليهم. والدخول في النذر ليس من السنة، فالنبي يقول إياكم النذر، لكن إذا دخل الإنسان فنذر طاعة لله وجب عليه أن يفي بما نذر. الله مدح الذين يفون بالنذر، لكنه لم يمدحهم لأن ينذروا، وإنما إذا نذروا وفوا بنذرهم. والإنسان ينبغي أن يتجنب الوقوع في المآزق والحرج، وإذا أحرج نفسه بنذر وهو طاعة لله وجب عليه أن يبادر لوفاء النذر، والله أعلم.